إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد ذكرنا في الجمعة الماضية بدروس عقدية عظيمة فحواها إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده، وتقرر عندنا عباد الله أن هذا هو الأصل الأول الذي يبنى عليه هذا الدين العظيم. وأما الأصل الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سنشرع في بيانه في هذه الخطبة. فأقول وبالله أستعين: اعلموا يا أمة الإسلام أنه لا صلاح لنا ولا سعادة لنا في الدارين إلا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. لهذا أمر صلى الله عليه وسلم، أمر من حج معه والأمر لجميع الأمة، فقال: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف تحجون وكيف تؤدون المناسك، وذلك بأن تفعلوا مثل ما أفعل. وهذا أمة الإسلام كلام جامع استدل به أهل العلم على وجوب متابعته صلى الله عليه وسلم في الواجبات، واستحباب متابعته صلى الله عليه وسلم في المستحبات. ولهذا فإن الحاج وهو يطوف بالبيت إخلاصا لله جل وعلا وحده، فإنه لا يجوز له أن يزيد على 7 أشواط اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا سعى بين الصفا والمروة لا يجوز له أن يزيد عن 7 أشواط اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالبيت كان يستلم الحجر الأسود ويقبله. وكذلك عباد الله، كان صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني دون تقبيله. نعم، يفعل هذا صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. وبهديه صلى الله عليه وسلم اقتدى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استلم الحجر الأسود وقبله ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. ومن هنا أمة الإسلام يعلم المسلمون جميعا أنه لا يجوز التمسح بشيء من القبور والأحجار ونحوها إلا بالركن اليماني والحجر الأسود. نعم، يمسح عليهما لا لأنهما ينفعان أو يضران أو أن فيهما بركة، ولكن يفعل المسلم ذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ومن هنا أمة الإسلام يستفيد الحجاج خصوصا والمسلمون عموما يستفيدون درسا عظيما في الاتباع، وهو أن إلزام المسلم نفسه في حجه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقييدها تقليدها بهديه صلى الله عليه وسلم. يفيده ذلك عباد الله أن لزوم السنة واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور به في كل طاعة، وذلك لازم لجميع المسلمين لمن أرادوا جمع كلمتهم وتوحيد صفهم. فكما أن الحجاج يا عباد الله يطوفون ببيت واحد ويسعون في مسعى واحد ويرمون الجمار في مكان واحد إلى غير ذلك من أعمال الحج، فعليهم جميعا أن يسيروا على منهج واحد، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إخلاصا لله جل وعلا في جميع الأعمال واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. فمن أراد منكم يا عباد الله، واستمعوا معي لما أقول، من أراد منكم أن يصلي فليصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أراد منكم أن يتوضأ فليتوضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من توضأ نحو وضوئي هذا. وهكذا مع جميع العبادات يلزم المسلم فيها نفسه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيد فيها عمله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إمامنا، وهو قدوتنا، وهو أسوتنا في جميع عباداتنا ومعاملاتنا. أوليس الله جل وعلا هو القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أذكركم بهذا أيها المسلمون، أذكركم بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، لقول الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أنه صلى الله عليه وسلم أحق بنا في كل أمور الدين والدنيا، أولى بنا من أنفسنا فضلاً عن غيرنا. فيجب علينا إن كنا محبين له حقاً وصدقاً، الواجب علينا أن نحبه زيادة على حبنا لأنفسنا، وزيادة على حبنا لأولادنا ووالدينا. كيف لا يا عباد الله، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه ودون تردد: فأنت الآن يا رسول الله والله أحب إلي من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل الإيمان. رضي الله عن عمر وأرضاه. فكلنا يا عباد الله، كلنا ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال الذي يجب أن يسأله كل واحد منا لنفسه إن أراد أن يعرف صدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل إذا دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء، أو أمرني بشيء ودعتني نفسي إلى شيء يخالف ذلك، أو أمرتني بشيء يخالف ذلك، فهل سأقدم أمره صلى الله عليه وسلم أم سأقدم أمر نفسي؟ هذا سؤال تعرف به صدقك يا عبد الله في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكثير منا يا عباد الله وللأسف يقدم طاعة طاعه نفسه ويقدم ما تمليه عليه نفسه ويقدم ما تطلبه منه نفسه يقدم كل هذا على طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى تعلموا صدق ما اقول تاملوا عباد الله تاملوا في شان الصلاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا الى ان نحافظ عليها في المسجد مع جماعه المسلمين، والكثير ممن يدعي محبته يتخلف عنها لتجاره او لنوم او له او غير ذلك من متاع الدنيا. فاين ادعاء المحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من تتخلف عن صلاه الجماعه، اين حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الى التمسك بسنته ويقول: عليكم بسنتي. والكثير ممن يدعي محبته اليوم يخالفها بتشدد غالب او بترخص جاف، فاين ادعاء المحبه له صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون يا امه الاسلام، يدعون الى التوحيد ويقول: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وكثير من المسلمين اليوم ممن يدعي محبته يركن الى عادات جاهليه كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والتمسح بالقبور وشد الرحال اليها لطلب الحاجات وتفريج الكربات زعموا. فاين ادعاء المحبه؟ اين هؤلاء بادعائهم لمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله يا امه الاسلام، واقولها بكل صراحه، ان من قدم عقله او قدم هواه او قدم عاداته وتقاليده او قدم قول فلان او علان على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ضال، ومن دعا الى ذلك فانه ضال مضل. والسلامه من ذلك كله يا عباد الله تكون بالسير على منهج الصحابه الكرام ومن تبعهم باحسان من الائمه الاعلام في العمل بكتاب الله عز وجل وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنه، ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والحكمه. اقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي التقى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن من مظاهر التوحيد والسنة أو إن مظاهر التوحيد والسنة تتجلى لمن تأمل في مناسك الحج وهو مخلص لله ومتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يدرك المسلمون جميعا أن الحج إلى بيت الله عز وجل ليس مجرد رحلة استطلاعية أو متعة ترفيهية أو مجرد مظاهر وشعارات ترفع وتردد دون استشعار لما يستفاد من ذلك من دروس وعبر وعظات وتعليم عملي للعقيدة الصحيحة ونبذ للعقائد الجاهلية. ولهذا أمة الإسلام أكثر ربنا جل في علا في آيات الحج على قلتها أكثر من الوصية بتقوى، لأن من حقق تقوى الله عز وجل في السر والعلانية خاف ورجا وأخلص واتبع، وهذا هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. وهذا عباد الله أهم درس يستفاد من الحج، لأن من اتقى الله عز وجل ترك المحرمات، من اتقى الله عز وجل العبادة، وما أعظم أن يستشعر المسلمون ما فيه من تلك الدروس العظيمة التي مبناها على الإخلاص لله وحده والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول وفي العمل، ونسألك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قول وعمل. اللهم أحيي قلوبنا بالتوحيد والسنة، اللهم أحيي قلوبنا بالتوحيد والسنة، ووفقنا لقول وكل قول وعمل تحبه وترضى به عنا. اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة، اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.